السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله، حيا الله جمعكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. نستكمل إن شاء الله الحديث في العشرة المبشرين بالجنة، وهنكمل سيدنا علي بن أبي طالب. طبعا بعتذر اعتذار شديد، بس والله غصب عني، يعني أنا حتى والله المفروض الأيام دي كمان لسه أكون في فترة النقاهة من العملية الجراحية، لكن ما يعني قلت مش هتأخر أكتر من كده. يعني الحمد لله تعودنا نلتقي كل يوم خميس كده على خير، فربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في الخير دايما يا رب. سيدنا علي بن أبي طالب، احنا عملنا حلقتين في سيدنا علي، دي التالتة دي، وكنا وصلنا المرحلة المرة اللي فاتت من الكلام في سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاه. يعني هقول بسرعة بس عشان بقالنا مدة ما تقابلناش، احنا اتكلمنا عن سيدنا علي بن أبي طالب، تعريف به، زوجاته كانت عشرة، هجرته، تبشيره بالجنة، ان ربنا اكرمه بموضوع القضاء، انه ما شاء الله يحكم في القضاء تمام يعني، وفضله كلمنا عنه. وبعدين قلنا بقى سيدنا علي ابن ابي طالب في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم وكذا وكذا، وبعدين هاجر الى المدينة المنورة، موقفه في غزوة بدر، كلمنا عن موقفه في غزوة احد، كلمنا عن موقفه في غزوة الخندق، كلمنا عن موقفه في غزوة بنو قريظة، كلمنا عن موقفه في غزوة بنو المصطلق اللي هي المريسيع، واتكلمنا عن صلح الحديبية، واتكلمنا عن خيبر، كل مواقف سيدنا علي ابن أبي طالب في الأمور دي، وكنا واقفين عند فتح مكة. ايه موقف سيدنا علي ابن أبي طالب في فتح مكة في 20 رمضان سنة 8 هجرية؟ قلنا موضوع حاطب ابن أبي بلتعة اللي كان بعت جواب لمكة، وعارف ان النبي هيفتح مكة هيفتحها يعني، وقريش مش هتعمل حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخفى عملية فتح مكة دي علشان ما يبقاش فيه قتال، لان ده المسجد الحرام، ده المسجد الحرام الكعبة. فهو اجتهد اجتهاد خاطئ من عنده، وكتب جواب لمكة ان محمد النبي صلى الله عليه وسلم جاي يفتح مكة، وبعت الجواب ده مع واحدة اسمها سارة، ونزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد الحق سارة، معاها جواب. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، الحق بسرعة هاتوا الجواب منها. انت عارف منطقة أبيار علي اللي هي ذو الحليفة اللي بتحرم منها، انت تبعد 10 كيلو عن المدينة المنورة. كان موجود في المنطقة دي سيدنا عمر بن الخطاب قائد الشرطة العسكرية، وكان ممنوع حد يخش حد يطلع، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخبي على مكة انه رايح يفتحها. هم نقضوا العهد بس ما يعرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف. سالم الخزاعي، خزاعة من قبيلة خزاعة، عمرو بن سالم الخزاعي، لما راح وقال لنا. المهم يعني هي مشيت من الايه، من السكك اللي ما هياش على الهاي واي، مش السكة الرئيسية، سارة ومعاها الجواب وعدت. لحق بها سيدنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. وقفي الخطاب. قالت: ما معي خطاب. الخطاب: ما معي خطاب. طيب، طب تعالي كده، فتشوا الرحل بتاعها تماما، مفيش. أتري حط الجواب فين؟ شعرها. لا، في جواب، في جواب، ولازم يطلع، لازم يطلع. الخطاب: مفيش خطاب. طب الخطاب: وإلا كشفنا الثياب. ايه ده، في مسلم يا هو شغل دروشة؟ احنا بنغض بصرنا وكل اللي انت عايز تقوله قوله، لكن في دلوقتي موقف لازم اتاخد فيه. قال لا، في مصلحة اسلام ومصلحة مسلمين، هتطلعي الجواب ولا لا؟ هنفتشك، هنقلعك ونفتشك. لا لا لا، تنحية. طب تروحوا كده شوية. وراحت مطلعة الجواب من ايه؟ من شعرها. وراحوا بقى بالجواب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعت على طول جاب حاطب ابن ابي بلتعة. اول ما سيدنا عمر عرف هو قائد الشرطة العسكرية، ازاي دي تزرق منه دي؟ قال يا رسول الله لقد نافق، دعني اضرب عنقه. قال لا، الاول نسمع منه. تعال يا حاطب، اولا ده الجواب بتاعك؟ افرض قال لا، خلاص البينة على من ادعى واليمين على من انكر. طيب الجواب ده بتاعك؟ قال ايوه بتاعي. كتبته ليه؟ لازم نعرف الاول ليه. قال يا رسول الله مهلا علي، فوالله ما غيرت ولا بدلت، انا مسلم الحمد لله، ملتزم بديني من فضل الله، لكني اردت ان يكون لي يدا عند قريش، عايز ان انا اقول لهم يعني انا عملت فيكم جميله وبتاع، وانتم كلكم من قريش واهليكم هناك وانا ماليش حد هناك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلي بالك بقى، بعض الاخوه يعملوا ايه؟ بص المصيبه بقى، بص يعمل الغلط، وبعد ما يعمل الغلط يروح يدور في السيره على حاجه زي كده. ايوه يعني انت ايه انت عايز تلتمس لنفسك العذر يعني؟ انت عامل انت زي سيدنا حاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انت من اهل بدر انت ولا تقرب من اهل بدر؟ فمش عايزين اللي يروح يعمل الغلط وبعدين بعد ما يعمل ايه؟ يدور بقى يقول لك ايه، ما تطلع لنا حاجه من السيره كده يكون فيها حد عمل حاجه زي كده. لا لا لا لا، حذاري من هذا الامر. فده كان موقف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في فتح مكه لما جاب الايه الجواب من ساره. سيدنا علي بن ابي طالب كذلك هو الذي قتل الحويرث ابن نقيض، الله ينتقم منه ويلعنه مطرح ما راح. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه وقف، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ عشان مع القوة وفتح مكة. قال أخ كريم وابن أخ كريم. دلوقتي أوكي، اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا عشرة. أنا بزعل قوي من إخواني الدعاء لما يجيبوا الحديث ده وروحوا ما يكملوش. لقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كمل كمل عشان ما يتفهمش ان احنا مؤاخذه بنضرب على قفانا. المسلمون دول طيبين قوي قوي، روح اسرق عربيته قول له سامحني سامحني يا اخي والله، ولا قل كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ايه الهبل دي؟ ايه الدروشه والهبل ده؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سوره ال عمران. بس الاول ترد حقي، ترد الحق اللي انت خدته مني. لك لا لا معلش، المسلمين بيتسامحوا والله. الله بقى انت سارق عربيتي وعايزنا سامحك؟ الله لا يسامحك، الله يعجنك فيها بحادثه ان شاء الله. ايه الدروشه اللي احنا فيها دي؟ وقلت المره اللي فاتت مش هكرر بقى، سوره الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. رباط الخيل القوه العسكريه، امال دي ايه دي؟ دي قوه البدنيه الصحيه النفسيه الاعلاميه العلميه الاقتصاديه الثقافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فاحنا نبين للناس مظاهر القوة. أعدائنا لما يحسوا إن احنا مؤاخذة هبل وعبط يقول لك ده من النوع اللي تديله على فاي يقول لك جزاك الله خيرا، هيستقوا علينا. إنما لما يعرف إنك أنت قوي، بتسامح وكل حاجة، بس قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا عشرة تقطع رقابهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. ولو تعلقوا بأستار الكعبة، يعني لو رحت لقيتهم عند الكعبة ماسكين في الستارة بتاعت الكعبة اقطع رقبته، هو متعلق بستارة الكعبة دي. عشرة، عبد الله بن خطل، الحويرث بن نقيض اهو اللي قتله سيدنا علي، هبار بن الأسود، يبقى عبد الله بن خطل والحويرث بن نقيض وهبار بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل، والسادس أشهد أن لا إله إلا الله عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، قيس بن صبابة مثلا كان له قصة كده. فالمهم يعني، وبعدين دول الستة، الأربعة بقى هند بنت عتبة بن ربيعة، فرنتا، سارة، أرنبة. هو لم ينفذ حكم الإعدام إلا في ثلاثة. أيوة، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو تعلقوا بأسطار الكعبة أقطعوا رأبيهم. ونفذ حكم الإعدام في الحويرث ابن نقيض وهو متعلق بأسطارة الكعبة. مين اللي موته بقى؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الباقي بقى جم يسلمهم يعني، وكانت لهم قصص، بس عشان مش عايزين نطول يعني، احنا بنتكلم في قصة سيدنا علي ابن أبي طالب. كذلك له موقف قوي جدا جدا في فتح مكة سيدنا علي بن أبي طالب. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة من الشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي، أربع ألوية. طب ليه ما راحش ناحية الشرق ده خالص؟ لأن قبائل هوازن اللي هتبقى معاهم بعد كده غزوة إيه؟ حنين. هوازن دول اللي في الشرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال، احنا داخلين على الكعبة واحنا مكتمين وساكتين عشان ما حدش يحس بينا عن الموضوع ده، ما فيش قتال، الحمد لله ما حصلش قتال إلا سيدنا خالد بن الوليد في منطقة اسمها الخندمة. قومه فقتلهم، قتل منهم كام؟ حوالي 28 واحد. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا خالد بن الوليد بأن يسير بأسفل تهامة داعيا، قال له مفيش قتال لسه في فتح مكة دي. فالمهم هو وطأ بني جزيمة فأصاب منهم، وقيل انهم لما وضعوا السلاح امر بهم خالد ما خدش باله فحطوا السلاح. المهم قتلهم سيدنا خالد بن الوليد قتل خطأ، عشان كده النبي عليه السلام ما عملش قصاصه، موته. فعشان يصلح الامر ده صلوات الله وسلامه عليه اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد. ليه كده؟ طيب روح يا علي خد المال ده وروح ادفع الدية بتاعت الناس اللي قتلهم سيدنا خالد بن الوليد خطأ من بني جزيمة دول. فسيدنا علي بن أبي طالب راح رضى الناس كلها ودفع الديات بتاعت الناس اللي قتلت خطأ، دي قتل خطأ، الدية بتاعتهم 100 جمل، وفضل كمان معاه بقية من أموال سيدنا علي بن أبي طالب، جزاه الله كل خير فوزعها. حتى قال لهم كده بعد ما خلص كل حاجة، هل بقى لكم دم أو مال لم يؤدى إليكم؟ لم يؤدى إليكم؟ في دية دفعت كل الديات تمام؟ قالوا الحمد لله كله تمام. قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. لما رجع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، قال أصبت وأحسنت، جزاك الله خير يا علي، أصبت وأحسنت. ده كان موقفه في فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. بعد مكة على طول إيه؟ بعد مكة ما فيش، فتحت مكة 20 رمضان، وكانت غزوة حنين 6 شوال، يعني بعدها 15 يوم تقريبا أو حاجة زي كده. دي حنين على طول بقى. إيه بقى موقف سيدنا علي بن أبي طالب؟ كان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا خايف أخش بس في غزوة حنين أو في الغزوات، أنا عايز بس دور سيدنا علي فيها، لأن لو هشرح بقى الغزوة وإيه حنين وجات إزاي هيبقى كده إيه، خدنا وقت كبير قوي قوي قوي يعني. غزوة حنين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة، هو كان جايب 10,000 وأسلم من مكة 2000، فبقى 12,000. أوه ما شاء الله، إيه ده 12,000 أو معهم 10,000، من كان جايب 10,000 بقى 12,000 و2480 فرس. المهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قالوا لا ده احنا النهاردة عددنا كتير قوي قوي ما حدش قادر يعمل معنا حاجة. قبائل هوازن، عوف بن مالك النضري كان طالع شاب أهبل بس أسلم بعد كده، دخل في قصر اسمه قصر ليا، والنبي عليه الصلاة والسلام بعت له ارجع وتسلم وبتاع فأسلم. لكن كان عمل حاجة غريبة جدا، طلع المقاتلين 20,000 اللي هيقاتلوا فعلا 20,000، بس قال ايه؟ كل واحد طالع يطلع معاه مراته وامه وابوه وجده والعيال والخرفان والجاموس والبقر والذهب ايه ده؟ قال كده عشان محدش يهرب ويجري. هتجري فين؟ أمك وأبوك وجدك وجدتك، وطبعا كان زمان بيتجوزوا صغيرين، فممكن تلاقي جده وجدته. مش احنا النهارده يقول لك الواحد اصلع زي حالتي ويقول لك تم خطبه في الخطبه، انت بتخطب لسه وعنده 40 سنه وما هتجوز امتى ده؟ لا كان زمان لا، الشباب على طول 16 سنه 17 سنه على طول يتجوز هوب ويلحق ابنه وابن ابنه كمان، كان في كده. فهو قال لك انت هتهرب تروح فين؟ حتى لما سيدنا سيدنا عمرو لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ده عوف ابن مالك مطلع الستات والبقر والجاموس والذهب والفضة، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله، تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله. فعلا نفلوا كل ده وخدوه كل ده يعني، بس كانت صعبة أوي في الأول. إيه فكرة الكمائن دي اللي جابت المصيبة الكبيرة بقى؟ الكمائن مين اللي اقترح بيها دي؟ الله يخرب بيته مطرح ما راح، دريد بن الصمة اللي كان عنده 160 سنة راح لمالك بن عوف دوت وقال له تعال، حتى هم بيقولك ما كانش بيسمع وبصره راح وركب على حاطينه على هودج زي ما يكون واحدة، الستات كانوا يخشوا في الهودج. الهودج عبارة عن ايه؟ يعني بتاع كده مربع تخش الواحدة تقعد جوه وبعدين تعمل الستارة ويحطوا الهودج ده على الجمل ويربطوه ويمشي، فكانوا حتى رابطينه لأنه عجوز كبير مش قادر. وجاب العوف ده وقال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال انا مطلع الستات والعيال والبقر. يا ابني يا ابني غلط، ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه او رمحه، وان كانت عليك فضحت في اهلك ومالك. يا ابني اسمع الكلام. قال له لا، وراح مطلع السيف ده عوف شاب صغير في العشرينات، وراح حاطط مقبض السيف تحت وحاطط النصل بتاعه على ايه؟ على صدره كده، والله لا تسمعوا ليا وتطيعوا والا هتكئ على السيف يطلع من ظهري، يعني هينتحر يعني. فقالوا له لا خلاص خلاص اخترناك وهنمشي وراك لغايه ما وداهم في داهيه. شوف انت عايز تعمل ايه يعني. خد بقى بفكره الكمائن بقى. ايه فكره الكمائن؟ قال لك المسلمون جايين من مكه رايحين على الشرق على هوازن 20 كيلو، في وادي بقى اللي هو وادي حنين سهل حنين اللي تحت ده، هتبدا في المعركه اكيد لانه هوازن جايه والنبي عليه الصلاه والسلام جاي بالجيش. قال له اقول لك على فكره حلوه بقى، هم هييجوا بالليل عشان المعركه هتبتدي الصبح، بالليل نطلع نجري على المنطقه اللي جايين منها اللي جاي جيش المسلمين منها، تعملوا الكمائن دي، تحطوا ناس بالرماح بتاعته كل واحد ماسك الرمح بتاعه والسهم بتاعه مليان، ها الخيل تفزع من السهام دي الخيل. الصحابه طبعا ماشيين بقى بالليل، اللي بيقرا قران واللي بيسبح واللي بيصلي، ها وجم بقى على المنطقه اللي هي الطويله دي هينزلوا يصبوا منها فين؟ على حنين. جت ساعه الصفر اضرب الخيل، الخيل ارمي اللي عليها ترجع لورا بتاع ده ايه ده، وبالليل والدنيا ضلمه وما حدش عارف ايه الموضوع، فالخيل لما بتفزع ترمي الفارس اللي عليه، طبعا المنطقه قدامك انت مش عارف ايه اللي بيحصل، فكله هيعمل ايه؟ هيرجع على ورا، يرجع على ورا دهسوا اللي ايه اللي جايين عليه، مصيبه بقى مصيبه وبهدله بقى، واللي جري جري واللي ويوم حنين سوره التوبه اذ اعجبتكم كثرتكم 12,000 فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مين اللي ثبت بقى مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ 100 33 من المهاجرين و67 من الانصار. مين بقى اللي كان من المهاجرين معاهم دول؟ سيدنا علي بن ابي طالب، ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشده دي. وطبعا بقى النبي عليه السلام لما بعد حتى سيدنا خالد اصيب وكان هيموت فيها دي واسند ظهره الى الصخره خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في جرحه فبرئ. علشان كده الصحابه في غزوه حنين دي بقى يقاتلوا بانتقام بغيظ لدرجه انتوا انتصرتوا خلاص، دب دب دب وراهم ستات ورجاله استنوا يا اخوانا رايحين فين، من الغيظ من منطقه الكمائن اللي حصلت دي. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض العيال الصغيره ميته فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الم انهى عن قتل الاولاد؟ انا مش قلت ما حدش يقتل الاولاد؟ فسيدنا اسيد بن حضير جنبه يعني عايز يطيب خاطره يعني، قال يا رسول الله أليس أولاد المشركين؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من نسمة كائنة إلا كائنة إلى يوم القيامة. يعني خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعملوا يهودي أو مسيحي، لكن كل أصلا الأولاد كلهم على الفطرة، فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فاللي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان سيدنا علي بن أبي طالب، من الناس اللي ثبتوا يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد حنين على طول هتلاقي غزوة إيه؟ غزوة تبوك. إيه دور بقى سيدنا علي فيها؟ أهدي الغزوة الوحيدة التي لم يخرج فيها سيدنا علي بن أبي طالب؟ يعني سيدنا علي بن أبي طالب حضر جميع الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبوك في شهر الرجب سنة 9. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، اقعد عليه، اقعد. ازاي؟ ما هو ما فيش حد هنا علي، رعاية مصالح اهلي واهلك، ما هو ابن عمه، اقعد عليه عشان تشوف مصالح اهلينا هنا، خليك لترعى مصالح اهلي واهلك. طيب جزاك الله خير يا رسول الله، خلاص حاضر. ويقسم لي من الغنائم وكأنه حضر الغزوة. اوب الاشاعات، الإشاعات اشتغلت، المنافقين في المدينة المنورة، النفاق، إف الله ينتقم من المنافقين يا رب، مجرمين، يضحك لك الضحكة الصفرة دي كده وعامل نفسه إنه أخوك في الله ويصلي معاك ويطعن، يقعد يبص كده إيه اللي بيحصل؟ ها شفت؟ ها عملك. ولا تعرف إنهم في لحن القول، وتعرف إنهم بسيماهم والعياذ بالله وكلامهم. فقال لك شوف شوف، ما خدش علي بن أبي طالب معاه، تعرف سابه ليه؟ أرفم منه، زهام منه، ما صدق، قال له بعد يا رجل هو بيكرهه طول عمره دايما. المشكلة مش في دول بقى، المشكلة فين؟ وفيكم سماعون لهم، سورة التوبة، وفيكم سماعون لهم، اللي هم ايه؟ اللي بتوع الحزق دول، ده اللي بيقول فيهم سيدنا علي بن أبي طالب كلمة جميلة قوي، يقول لك الناس ثلاثة، عالم رباني، يا رب اجعلنا منهم يا رب، ومتعلم. واحد متعلم عايز يتعلم دينه ويبقى مع الصالحين. ثلاثة، همج رعاع يتبعون كل ناعق. سورة ايه؟ سورة المطففين. وكنا نخوض مع الخائضين، لا مش مطففين، سورة المدثر، المدثر. وكنا نخوض مع الخائضين. مين الخائضين دول؟ اي كلما غوى غاو غوينا معه، كلما غوى غاو غوينا معه، اللي ربنا قال عليهم في سورة المائدة سماعون للكذب أكلون للسحت. طب هو واحد كذاب بتسمع له ليه؟ بتغاظ، بتنرفز. أما لاقي أخ جاي يقول له شفت امبارح فلان الفلاني، مين فلان الفلاني ده؟ تسمعه ليه؟ أنت بتسمعه ليه أصلا؟ الكهرباء بتاعت التلفزيون دي والله ربنا هيحاسبك عليه، وعينك اللي ربنا عطاها لك دي ورب الكعبة هتتحاسب، بصيت على الأنجاز دول ليه؟ ودنك اللي ربنا خلقها لك حطيت فيها الوساخة والنجاسة وتسمعهم ليه؟ وقتك مضيعه في ايه؟ وانت عارف انهم كذابين انت، بس للأسف الناس من كتر ما قعدوا يسمعوا للكذابين صدقوهم. والله ناس بتقسم بالله، اللهبة للعبيط ده اللي وقف قدام المحكمة يقول لهم انا مجنون وعبيط وطلعوا. اللي كان على الناس بتقول، الناس بتقول ورب الكعبة كنا بنفتح التلفزيون نتفرج عليه عشان نضحك، والله العظيم عشان نضحك، ويوم مع يوم مع يوم مع يوم عنده حق والله. انت عبيط انت ولا مجنون انت؟ ازاي تسمع لدول؟ بالظبط. فالعيب مش في اللي منافقين، العيب في اللي بيسمعوهم وبينقلوا كلامهم وعارفين انهم كذابين وبيصدقوهم، وبيصدقوهم مع انه والله تبص بشكلهم كده ورب الكعبة غضب الله على وشهم. انا بقسم برب الكعبة، لأن لما ربنا سبحانه وتعالى يبغض إنسان ينادي في أهل السماء إني أبغض فلانا فأبغضوه اكرهوه، فيبغض سيدنا جبريل ويبغض أهل السماء توضع له الكراهية في الأرض، لكن من يحبه الطيور على أشكالها تقع. الطيور على أشكالها تقع. أنت بتحب المسلمين وبتحب الإسلام، عمرك ما هات سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى كره إليكم أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان. على طول الإشاعات طلعت فوصلت لسيدنا علي بن أبي طالب، ده بيقولوا كذا كذا كذا، على طول يجري قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلع لغزوة تبوك. يا رسول الله، نعم يا علي، زعموا، بصوا الكلام، زعموا يعني كلام، ما بيقولوا يا رسول الله، زعموا أنك خلفتني، ما خدتنيش معاك يعني، استثقالا مني وتخففا. أنت زعلان مني يا رسول الله؟ قال كذبوا يا علي، ولكني خلفتك، أنا سبتك هنا لرعاية مصالح أهلي وأهلك، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هارون بن عمران وأخوه سيدنا موسى بن عمران، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. البعض يقول لك إيه، طب أشوف أهو النبي قال له أهو، يبقى كان المفروض أنه هو يخلف سيدنا رسول الله في الخلافة. طب هو لو الكلام كده، مين اللي مات قبل التاني، سيدنا موسى ولا أخوه هارون؟ هارون مات قبل سيدنا موسى بكم سنتين أظنه، حاجة زي كده. سبحان الله، يبقى الحديث مش منطبق هنا، لا، لكن الحديث معناه ايه؟ ان منزلتك كبيره يا علي، مش معناه ان هو احق بالخلافه. اللي احق بالخلافه سيدنا ابو بكر الصديق، لانه هو اللي صلى بالناس 3 ايام، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الحمى وجنب سيدنا ابو بكر، يصلي النبي وسيدنا ابو بكر يصلي بصلاه النبي والصحابه يصلوا بصلاه ابو بكر الصديق. فده كان موقفه في غزوه تبوك رضي الله عنه وارضاه. ده سنه كام تبوك دي؟ سنه 9. سنة 9 برضو في صنم اسمه الفلس، صنم بتعبدوه قبيلة اسمها قبيلة طي، عندهم أصنام إذا أنت عارف زمان، يعني كان مثلا الفلس ده بتاع طي ده، عندك اللات، ثقيف، كانوا بتعبدوا قبيلة ثقيف. قبيلة ثقيف دي آخر قبيلة آخر قبيلة أسلمت سنة 9، اللي كانت خلاص أصل سنة 9 يعني بعد كم سنة من الإسلام؟ 9 و13 22، فاضل سنة والنبي يموت عليه الصلاة والسلام، مش عمر الدعوة 23 سنة؟ فأنتوا كمان جايين قبل البتاع ده خلاص، وجايين يسلموا بشروط، مش هنصلي وتسيبنا نزني ونتعامل بالربا، وتسيب لنا اللات نعبده، بس احنا مسلمون، اسلامك اسلام ايه ده؟ لا، كل ده لازم يتكسر، الأصنام لازم تتكسر. سيدنا علي بن أبي طالب يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة يعني تمثال إلا طمستها، تمثال تكسره. فعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا علي بن أبي طالب للفلوس دمعة 150 من الأنصار، 100 بعير و50 فرس، راحوا كسروا الحمد لله الصنم بتاعهم ده. وحتى الصنم برضو بتاع ثقيف ده اللي هو اللات، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لسورة النجم. اللات تعرف يسمينه اللات ليه؟ الله. طب والعزة؟ العزيز. طب ومناه؟ المنان. بص، بيسموا باسم الله وبأسمائه الحسنى، بيسموا الأصنام. تيجي تقول له اعبدوا الله، يقول لك ما أنا بعبد الله، أهو المنان أهو، اللات أهو، العزة أهو، العزيز أهو. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان سورة هود، وما أنزل الله بها من سلطان سورة النجم، والأخيرة هتلاقيها في الأعراف، ما أنزل الله بها من سلطان. ده سيدنا علي بن أبي طالب في سنة 9. سنة 9 برضو سيدنا علي بن أبي طالب، نقول موقف جميل جدا جدا هنا، رضي الله عنه وأرضاه، فرض الحج سنة 9 حج. المفروض مين اللي يبدأ بقى الحج ويحج بالمسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ليه النبي ما حجش سنة 9، السنة اللي فرض فيها الحج؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا على رجليهم وعلى كل ضامر اللي راكبين بعد كده. فعايز تروح تحج، كان زمان بقى يجوا على رجليهم، تخيل يمشي برجله أو يركب، حتى الركوبة عبال ما بتوصل ضامر نشفت، مسافة بعيدة، تيوكا من كل فج عميق جاي من بعيد. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الله العظيم يا أخوانا، ده ربنا كرمنا ومن علينا. شوف تركب طيارة وقاعد بقى على الكرسي والمضيفة، وعمال تجيب لك في الشاي ويجيب لك في البتاع ده، يقول لك يا والله تعبنا قوي الحج السنة دي، والله ما شاء الله ما شاء الله يا حج فرفور انت، ما شاء الله تعب في ايه ده بالله عليك؟ قول لي، امال لو كان جاي راكب على جمل ده، ها واحد جاي، واحد السنه دي جاي حج قطع 6000 كيلو على رجله، اللي كان جاي من كوسوفو ده 6000 كيلو على رجله، تخيلوا. تعرف زمان اللي كان بيحج ازاي؟ طب قول لي انت مثلا اللي في المغرب والجزائر دول هيحجوا ازاي قبل الطيارات والكلام ده؟ بيركب الحمار بتاعه ولا الفرس ولا الجمل؟ علشان كده كانوا يعيدوا عيد الفطر. احنا فطرنا رمضان خلص خلاص، احنا دلوقتي اول يوم عيد الفطر، ها يعيدهم، يلا سلام عليكم ورحمة الله، سلام ان شاء الله. ليه؟ الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اشهر ازاي؟ هو مش الحج بذي الحجة؟ مش الحج بيبدأ في ذي الحجة يوم عرفة، يوم 9 ذي الحجة؟ الحج يبدأ من شهر شوال ذو القعدة والعشرة بتوع ذي الحجة الأولانيين دول، يعني ممكن تنوي الحج من شوال. عشان كده كانوا بينوا في شهر شوال، يعيد على الناس بتوعه وأهله ويركب الجمل، ويلا بقى تدلع يا جمل بقى عبال ما يوصل، بقى يوصل في شهر ونص. والطريق طبعا ما فيش أمن ولا حد ممكن يطلع عليك، ما فيش بقى لا باسبورات ولا تشيك بوينتس بتاعت نقاط التفتيش دي والكلام، فيش كلام من ده. عشان كده والله احنا ربنا كرمنا، لا يعني يا رب يقدم علينا كرمك وفضلك، بس يا رب نسخر كل هذه النعم للإسلام وللدين. فرصة زي زمان، مش كان زمان بيقعدوا للستات يغسلوا على ايديهم، تاخد فم غسيل في الطشت وتنقع الغسيل من بالليل، والصبح تغلي المية وبعدين تحط عليه وبعدين تغسله وتنشره وتلم الغسيل. شوف النهاردة الزوجة بتاخد الغسيل في الكيس وتروح رميها في الغسالة وتقفل وتدوس على الزرار وتخش تنام، تقوم ان شاء الله من النوم بعد 2-3-4 تاني يوم تلاقي الغسالة شطفت وغسلت وعصرت، وان شاء الله هيعملوا حاجة بعد كده تلبسك بقى ان شاء الله، يعني تاخد بقى الغسيل وانت تقف بقى تقول انت عايز الايه؟ عايز الاندروير الاول؟ اتفضل يلا بقى لبسني، ما هو ده اللي ناقص بقى. احنا والله العظيم في نعم يا اخوانا، سبحان الله. طب استنى الوقت اللي وفرته الاخت في موضوع الغسيل ده المفروض تعمل فيه ايه؟ استغله للدين بقى. ما هو مين اللي عمل الغسالات دي واخترعها؟ بتوع بره. ليه؟ عشان يلاقوا وقت. ليه؟ هيص فيص يلا ارقص دانس رحلات، مش عايزين يهيصوا، ما دي دنيتهم واخرتهم، عايزين يعصروا الدنيا دي تدي له متعه. ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. بس عايز يعمر ليه؟ عايز أتمتع بالحياة. فإحنا بناخد الأمور دي ونيسر بها حياتنا علشان الحمد لله نسخرها للإسلام ونسخرها للدين ونسخرها لدعوة الله تبارك وتعالى. فرض الحج سنة 9، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش هطلع السنة دي، أنا هطلع السنة الجاية. طب مين يطلع السنة دي بالناس؟ أبو بكر الصديق. يلا يا أبو بكر اطلع حج بيهم. كام دول؟ 300 اللي حج بيهم سيدنا أبو بكر الصديق. طب ليه النبي ما طلعش؟ لان كانوا بيطلعوا زمان يعملوا كده، خلي بالك، يجوا يحجوا. اه في حج زمان، ده الحج من ايام سيدنا ابراهيم، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا يعني على رجليهم وعلى كل ضامر الراكب بعد كده ركوبه يعني، ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام بعد سوره الحج. لكن مع مرور الوقت بوظوا الحج. بوظوا ازاي؟ دخلوا فيه الفاظ شرك. ده سيدنا ابراهيم ابو الانبياء وابو التوحيد. لا، هم يقولوا ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كويس، ها بص الخيبه اللي جايه، لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ايه ده؟ ايه اللي لا شريك لك الا شريكا هو لك؟ اه لا، انت صح، ربنا لا اله الا، بس ربنا معاه برضو، لا شويه فيه شويه اصنام، الا شريكا هو لك، بس انت يا ربي تملكه وهو ما ملك. الله، طب لما تملكه وما ملك ما تعبدوا الله، تعبدوا اللي انت ملكه ماله؟ فادي الفاظ ايه؟ الفاظ شرك. بص الخيبه بقى، انت ناوي تحج وانت ناوي تحجي يلا، اول ما يروحوا عند الكعبه عشان يحجوا يقلعوا ايه؟ ملط. ملط، فيش هدوم، يوقف زلمطحي كده زي ما اتولد. ايه ده؟ سواء راجل او ست، راجل او ست، اللي كانت يعني عندها ايه؟ اللي يقولك ده عندها شويه حياء ولا تمتم بالليل، تقول لك خليني بالليل عشان يمكن ما حدش ياخد باله مني ولا مش عارف ايه. ده ايه طالعين كده بابا؟ ده 60 عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث وفي الآخرة بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. غرلة يعني الجزء اللي قطع في الختان هيرجع لنا تاني، يعني بشحمنا ولحمنا كده قدام الله. ايه اللي لفت نظر 60 عائشة في الحديث؟ قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. ايه ده؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم هذا. حد فاضي يبص للي جنبه في الآخرة؟ ثم تلا قول الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شفتوا أبسط مثل للحديث ده؟ أبسط مثل. في مصر في التسعينات لما حصل الزلزال، والله واحد بيحكي لي بيقول لي أنا لقيت النجفة، يقول لي أنا حاطط نجفة في البيت، النجفة نازلة كده، لقيت النجفة بتعمل كده تان تان. إيه ده؟ العمارة بتعمل كده، العمارة بترقص. اجري، يقول نزلنا نجري، اللي ضرب الباب وعلى السلالم تك ترك ترك، اللحظة ما انت مستني هتنزل كل دي عليه. يقول في ستات يعني ربنا يا رب يسترنا جميعا كانت بهدومها كده، وفي اللي كانت في الحمام يا دوب طلعت تجري بس تشد اي حاجة وتجري. حد بص لهم دول؟ يا راجل انت بتسافر ولا العمارة بتبقى امال بقى جهنم؟ جهنم ما حدش يقدر يبص لها يا اخوانا، ينظرون اليها من طرف خفي، خفي من كتر العذاب والتعابين والبلاوي اللي فيها دي. لا لا لا لا، فشوف تخيل يطلعوا كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع يسمع الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويمشي في وسط الستات والرجاله العرايا دول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا لا، اطلع انت يا ابو بكر، خد ال 300 من المسلمين دول موحدون واطلع، وانا اطلع السنه اللي بعديها. اول ما طلع سيدنا ابو بكر بيهم، بعت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ابن ابي طالب. اسمع بقى البراءه، البراءه من المشركين. اجري يا علي، اجري الحقهم وقول لهم ها لا يقربن المسجد الحرام بعد ذلك مشرك. التلبيه الشركي دي لا، خلاص التلبيه بتاعتنا تلبيه التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيش بقى لا إيه إلا شريك أنا ولا. اتنين، ولا يطوفن بالبيت عريان. كل واحد يحترم نفسه، يجي لابس إحرام، إحرام إحرام الراجل في ما بيلبس ملابس داخلية، فيش أندروير، يلبس البشكير من فوق البشكير من تحت، ولا يلبس مخيط، بص حاجة متخيط، ولا محيط طائية ولا شراب، او جزمة على كعب رجله كده، لا، ولا يقص ضوافره ولا يقص شعره ولا يحط ريحة ولا يقرب من مراته، لكن احرام المرأة في وجهها وكفيها. حديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة اللي بتقول أنا محرمة عشان هعمل عمرة أو حج، ما تلبس النقاب، لا لا لا، أوعي تكشف وشها وتشيل الجوانتي أو الجلافز أو القفاز، ما تلبس. يبقى إحرام المرأة في وشها وفي كفيها، لكن المرأة تلبس ملابس داخلية وملابس خارجية وتلبس شراب وكده، لكن إحرامها في وشها ودي. فراح سيدنا علي بن أبي طالب ولحق الناس اللي طالعين وأذن بالبراءة: لا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فله عهده إلى مدته، المدة بتاعته بس، بعد ما تخلص المدة دي خلاص. وإن هذه أيام أكل وشرب، وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. طبعا هو في حد في كافر هيخش الجنة؟ المسلم هو اللي هيخش الجنة. قال الله عز وجل لسورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. أفلح يعني دخل الجنة، علشان كده آخر آية فيها إيه؟ إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون، يخشوش الجنة دول. آخر حاجة بقى مع سيدنا علي بن أبي طالب في المدينة المنورة قبل خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، كان سنة 10 من الهجرة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في سرية إلى اليمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعت علي بن أبي طالب بعد ما بعت خالد بن الوليد. بعت سيدنا خالد بن الوليد الأول إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قعد 6 شهور سيدنا خالد ما حدش أجابه. شوف يا إخوانا، 6 شهور، خلي بالك طويل، ما حدش أجابه. قال له: طب تعال أنت علي يا خالد. وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي بن أبي طالب بعديه. الحمد لله دعاهم إلى الإسلام، فكان من بركات الله، من بركات الله تبارك وتعالى، ومن كرامات سيدنا علي بن أبي طالب إن أسلمت قبيلة همذان كلها في يوم واحد. فبعت يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم زعلوا بس من سيدنا علي، ليه؟ لأنه كان استخلف واحد مكانه عشان يبشر بقى النبي، يبشر بالخير. فرجع لقى الأخ اللي استخلفه سيدنا علي ملبسهم بزة اللي هي زي العباية كده، عبايات نظيفة وحلوة يعني. طب ليه كده؟ استنى شوية، مش انت استعجلت على ايه يعني؟ فلما علم سيدنا علي طبعا يعني ما وافقش على هذا الأمر، لكن لما عرفوا كده وقالوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وقال: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إني لأخشى في إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله تبارك وتعالى. لا تشكوا عليا، لأنه بيخاف الله، ده يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده خلاص وصلنا لسنة كام كده؟ 10. مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج سيدنا علي من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فبيسألوه بقى، سيدنا علي بيزور النبي عليه السلام: يا أبا الحسن، لأنه هو أبو الحسن والحسين من ستنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أخوة، حاجة تغيظ والله العظيم. أشوف كليب موجود على اليوتيوب اللي يحب يخش يشوف. تخيل واحد في إيران أهبل ده ولا عبيط، وللأسف لابس عباية وشيخ، حاجة كبيرة قوي عندهم يعني، وهو بيتكلم يقول إيه: أقسم بالله العظيم ثلاثا، بيحلب بالله العظيم 3 مرات، لن يدخل الجنة إلا من كان معه صك من علي. إيه ده؟ تخيل، شوف العصبية والعبط والهبل وصل لدرجة إيه. قال بيحلف بالله العظيم ما حد داخل الجنة، مش مثلا يقول شك من النبي مثلا، يعني حتى لو قال من النبي كنا هنقول له ازاي يعني، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله ما ادري انا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ونزل القران قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ده لو قال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كده كنا قلنا له كده، يقول يوم على سيدنا علي يقول لك والله ما حد هيخش الجنه الا لما يكون معاه صك من سيدنا علي. ده كلام يا ناس، ليه التعصب الاعمى ده يعني؟ يا سلام، بيقول لك سيدنا علي هو اللي هيحاسبنا يعني، ماشي. طب وربنا يعمل له توكيل يعني ولا ان عيسى؟ ربنا يكملنا بعقلنا يا رب. مرض النبي صلى الله عليه وسلم فطلع من عنده سيدنا علي فبيسألوه يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بارئا، يعني الحمد لله بخير يعني، بس طبعا أنا عارف أنه إيه خلاص الأيام الأخيرة يعني. فجاء سيدنا العباس عباس بن عبد المطلب قال ألا ترى أنك بعد ثلاث ألا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في هذا الوجع، يعني المرض اللي مرض فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله، اسأله الأمر هيكون فين من بعده، يعني هيوصل حد ولا حاجة، يمكن يوصلنا إحنا أهل بيته، إحنا أهل بيته. شوف سيدنا علي، الله يرضى عنه يا رب، ما شاء الله عليه، بعد نظر جميل جميل جميل. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها ومرضاش يدهلنا لا يعطينها الناس أبدا. حدش حد أنا بعد كده خلاص، قال لك النبي مرضاش يدهلك، يبقى أنت عايزها ليه؟ أنا ادهلك والنبي ما ادهلكش، خدت بالك؟ يبقى لا، والله لا أسألها رسول الله أبدا. بس إن كان النبي هيقول علينا حاجة ده موضوع تاني يعني. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى ما قدرش يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله جزه إن أبا بكر أبوها رجل أسيف، وفي رواية رجل رقيق، رجل رقيق، وإنه متى يقوم مقامك لا يطيق، مش هيقدر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرجعت عليه الكلام تاني، غضب وقال إن كنا صواحب يوسف. ليه هي بتعمل كده ستنا عائشة؟ مش عايزة ده يبقى فال وحش على سيدنا أبو بكر الصديق أبوها، يقول لك هو ده اللي صلى بينا، ده اللي كان مكان النبي، ده اللي فهمني. لكن دي كانت إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يبقى من بعديه في الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان سيدنا النبي عليه السلام يجي ويجر شدوه كده يجروه يقعد مش قادر فيصلي، وسيدنا أبو بكر يصلي بصلاته والمسلمين يصلوا بصلاة أبو بكر الصديق. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. فاللي شارك في غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي ابن أبي طالب. إزاي شارك في الغسل وإزاي كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفنه، وبعد كده إيه اللي حصل بقى مع سيدنا علي، ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.